كثرة سماع القرآن الكريم. والآن طبعا توفرت يعني أجهزة وأدوات كثيرة جدا تعين الناس على الحفظ بما لم يتوفر من قبل الحقيقة. يعني هناك برامج حتى في علوم القرآن والتفسير ونحو ذلك، برامج كثيرة جدا للتحفيظ. أنا أوصي الإخوة ببرنامج في غاية الروعة، هو تطبيق الحقيقة، أبليكيشن اسمه آيات، آيات AYAT. التطبيق ده موجود بالذات في الأجهزة الحديثة أو السمارت فونز، يعني الآيباد بقى والتامسونج أظن والحياة دي كلها. وممكن بعض الإخوة نزلوه على سيديهات، ممكن حتى على الكمبيوتر أو حتى على أي جهاز من الأجهزة دي ويشتغل. ده عبارة عن برنامج في غاية الروعة الحقيقة. يعني هو ليس بديلا عن التلقي الشفاهي، لكنه يعتبر بديل عند العجز عن وجود المشايخ المقرئين أو ظروف الإنسان لا تساعده، فيلجأ لهذا البديل إلى حد ما. هو شيء مؤقت وجيد وينفع، هو بيجيب جايب يعني عدد كبير جدا من القراء، لكن اللي همنا طبعا القراء الكبار، كبير كبير لازم كبير يفضل كبير. الخمسة الكبار دول يعني لم يتكرروا إلا فيما ندر، لكن نحن نقعد بقى نجيب السين وصاد وعين من القراء الشباب أو غير متقنين، ده هتتعلم غلط مش هتتعلم صح، إلا إن أنت إذا تعودت على أن تستمع لإيه؟ لواحد من هؤلاء الكبار، الحصري، البنا، المنشاوي، عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل طبعا ده سلطان القراء، واضح. فلازم تكون واحد منهم وتلزمه، وحتى تتعلم صح، حتى تنطبع الأصوات والحروف والمخارج عندك بطريقة صحيحة. فالتصق بهؤلاء الخمسة أو واحد منهم حتى تركز عليه. والبرنامج ده بيعطيك خيارات بتختار الأول المقرئ، فأنا أوصي بواحد من الخمسة، وبعدين بيختار القراءة، عايز قراءة إيه، حفص ولا ورش ولا كذا، والغالب طبعا بتكون حفص. وبعدين بيجيب مرتل ولا مجود، تختار إيه برضو. مرتل كله موجود، المجود بعض الأشياء موجودة وبعضها لا يكون موجودا. بعد كده بيقول لك حدد السورة، ثم تحدد الفقرة، يعني من أول آية كام لآية كام. ممكن تحفظ مثلا سورة من آية رقم 15 لآية رقم مثلا 25، فبتكتب من آية 15 تنتهي بآية 25. وبعدين بيديك خيار، عايز بعد ما يعني أنت كأنك قاعد مع الحصري هو بيحفظك أو المنشاوي بيحفظك بالضبط كده، فبيديك فترة صمت بعد الآية، يقرأ الآية عايز صمت قد إيه، صمت عادي ولا مرة ولا مرة ونص زيادة، لأن أنت ممكن تكون بتردد، عايز تردد خلفه، هو يقرأ وأنت تردد خلفه، عايز تردد مرة ولا مرتين. بعد كده خيار يقول لك فترة الصمت يعني بعد تلاوة الآية، وبعدين تكرار الآية، الآية تكرر كم مرة، يفضل يكرر نفس الآية كم مرة، تتحكم في عدد تكرار الآية. تتصوروا الخيار موجود لحد رقم كام؟ 20. مين يزود؟ لا يعني أنا عايز أقول لكم حاجة، لو واحد ياباني ولا واحد برازيلي ولا واحد من استراليا، في أي مكان، أي إنسان حتى لو كان أعجميا لا يعرف حرفا واحدا في اللغة العربية، يمكن بهذا البرنامج أن يستظهر القرآن الكريم عن ظهر قلب ويكون حافظا بمعنى الكلمة. الخيار موجود أنك تكرر الآية الواحدة من مرة إلى 1000 مرة، يعني لو حجر حينطق، من مرة إلى 1000 مرة. بعد كده عندك خيار الفقرة نفسها بقى، اللي هي من الآية مثلا 15 إلى الآية 25، دي اسمها الفقرة، والفقرة جواها بتحتوي إيه، فترة الصمت أنت بتختار، فترة التكرار مش كده إلى آخره. الفقرة دي كلها عايز تكررها كم مرة، الفقرة بقى مشتملة ما تحتويه في داخلها من التكرارات أيضا، كم مرة، من مرة إلى 1000 مرة. الفقرة كلها تفضل تتعاد أوتوماتيكيا، وبحيث أنت يعني فعلا حاجة، يعني اللي يكون لا بيعرف لا يقرأ ولا يكتب، أو شخص بصير بقلبه أو واحد أعجمي لا يعرف لغة عربية هينطق نطقا صحيحا لأنه عنده فرصة يقرأ خلف الشيخ بهذه الصورة. فالبرنامج اسمه آيات آيات AYAT، فهو موجود ومتاح. وبعض الإخوة فعلا جزاهم الله خيرا نزلوه على سي دي وحطوا بقى الفلاشة على الكمبيوتر أي حاجة. إذن سخرت لنا في هذا العصر أسباب عظيمة جدا لتسهيل حفظ القرآن ولكي ينال الإنسان يعني هذا الشرف.